القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع المدثر سلطان محمد المقيم في شارع الشيخ رمضان منفلوط القيصارية محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: كنت بشتغل مدير عام في الأزهر الشريف، خرجت على المعاش وقل الدخل اللي هو أصلا كان ممشي الواحد بالعافية قل لدرجة كبيرة جدا، وفي الوقت اللي الدخل فيه بيقل مع الخروج للمعاش بتزيد فيه الأمراض والأسعار كمان بتزيد، والواحد بقى في أزمة مستمرة يا حضرات. قلت أعمل أي حاجة أزود بها الدخل عشان أقدر أكمل. عندي شباك في أوضة على الشارع العمومي ببيتي رقم 20 شارع الحسن والحسين منطقة فريال حي شرق أسيوط. قلت أفتح الشباك ده وأعمله باب والأوضة تبقى محل واشتغل فيه بشكل آدمي محترم، ولأن الراجل عارف الأصول وأحب أمشي بشكل قانوني أخدت بعضي وطلعت على البهوات في حي شرق. سمعوا مني وقالوا لي: والله انت راجل تمام التمام. أيوة كده تمشي سليم ترتاح. غيرك بقى كان هدي الشباك وفتح الباب وحول أوضة من الشقة السكنية لمحل تجاري من غير أي إجراءات، ناس ما عندهاش ضمير. لو أخدنا ضده أي إجراء أو طلعنا عليه غرامات يجري بقى يشتكي ويقول بهدلوني. طب الحمد لله إن جيت لحضراتكم. إيه المطلوب بقى؟ شوف يا محترم، إيه أنت هتقدم طلب دلوقتي للمهندسة رئيسة الحي. إيه بعد ما توافق تجيب الأوراق المطلوبة كلها. كتبت الطلب يا حضرات ودخلت للسيدة المهندسة رئيسة الحي وأشرت بالموافقة مع إرفاق المطلوب. رجعت لحضرته وسألته عن المطلوب، قال لي: الرسومات الهندسية ورخصة البيت وعقد الملكية وصورة بطاقتك، وبعدين نعمل حافظة توريد، ومبروك مقدما يا سيد. وجهزت المطلوب كله وعملت حافظة وتم التوريد في 14/11/2017، وبعدها بأسبوع بعتولي من الإدارة الهندسية عشان تتم المعاينة، وبالفعل تمت المعاينة. واختفوا يا حضرات، اختفوا أكتر من شهرين لغاية ما لقيت جواب جايلي بيقولوا لي فيه إن مش هينفع أفتح الباب في الأوضة لأن فيه فتوى من المستشار القانوني في المحافظة بيمنع ده. الله، أمال الفتوى دي كانت فين أول ما روحت لحضراتهم؟ كانت فين وكتير من الناس بتعمل كده؟ كانت فين وهم بيخلوني أجهز الأوراق وأدفع الرسوم؟ ليه؟ أنا مش عارف أعمل إيه عشان كده بعد شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.